أحكام الفرائض في الحقيقة متشعبة وكثيرة، وقد أجادها الصحابة رضوان الله عليهم إجادة عظيمة، ومنهم من برز في ذلك بروزا عظيما كزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، فبرزوا في هذه الأحكام. وهناك الخبر الذي فيه أفرادكم زيد، يعني أكثرهم علما بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه. لكن هنا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب حديث، وكذلك هو مختصر، يعني أصل الكتاب كتاب حديث وكتاب مسلم، وهنا هذا الذي بين أيدينا مختصر للكتاب. ولذلك كتاب الفرائض عبارة هنا عن أربعة أبواب، اختصر المنذري رحمة الله عليه فيها الكتاب الأصل هو كتاب الفرائض في مسلم. وكتاب مسلم هو نفسه ليس كتاب فقه، ليس كتاب فقه، إنما هو كتاب حديث في الأصل. ولذلك نحن نتعرض لكتاب الفرائض هنا تعرضا إجماليا ومختصرا. ففي الأصل في صحيح مسلم التعرض لكتاب الفرائض إجمالي وليس تفصيلي، فضلا عن أن هذا المختصر الذي بين أيدينا زاد شيئا آخر، وهو أنه مجمل ومختصر. ولذلك في هذه الأبواب الأربعة حاول المنذري أن يقف على أبرز المسائل المتعلقة بالفرائض. فبدأ أول ما بدأ بالحديث الذي بدأ به مسلم في الأصل، قال عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. هذا الحديث كما هو منطوقه وظاهره أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. ولما تكلم العلماء في هذا الحديث ذهبوا فيه أو اجتمعوا فيه على قسم منه أو جزء منه، واختلفوا في جزء منه. أما الجزء الذي أجمعوا عليه فقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، هذا بإجماع أهل العلم، الكافر لا يرث المسلم. لو أن إنسانا مسلما وله أب كافر، فمات هذا المسلم لا يرثه الكافر أبدا، لأن مال المسلم لا يصير إلى الكفار، هذا بالإجماع. طيب هل يرث المسلم الكافر؟ هل يرث المسلم الكافر؟ مثاله رجل مسلم مات أبوه الكافر، هل المسلم هذا يرث أباه؟ هذه المسألة العلماء فيها على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح، قول جمهور أهل العلم وهو الراجح، أن المسلم كذلك لا يرث الكافر، المسلم كذلك لا يرث الكافر. وهذا ما يدل عليه الحديث، هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. فهذا قال به جماهير أهل العلم وهو الراجح كما ذكرنا. وإن كان طائفة من أهل العلم من السلف ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر، لو مات والد مثلا المسلم الكافر، والده الكافر، فالمسلم هذا يرث على قول بعض السلف، واستدلوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. قالوا: لا، هذا الحديث به نؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرث المسلم الكافر، نؤوله بالإسلام يعلو ولا يعلو، الإسلام يعلو ولا يعلى، إذ أنه مسلم فلإسلامه يأخذ مال الكافر الذي مات. هذا الكلام إن كان وجيها، لكن الدليل على الأول، الدليل على الأول، وأن التفريق هذا فيه نوع تكلف، فيه نوع تكلف، وأن الأصح أن الكافر كما لا يرث المسلم إجماعا، فكذلك المسلم لا يرث الكافر على الصحيح، وهذا كما ذكرنا هو قول جمهور العلماء. طيب، هذا في شأن الكافر الأصلي، هذا في شأن الكافر الأصلي. الكافر الأصلي يعني اليهودي النصراني كذا، هذا كافر أصلي. طيب ماذا في الكافر العارض، يعني الذي كان مسلما ثم كفر، يعني المرتد، يعني المرتد، حكم المرتد هل تنطبق عليه نفس الأحكام أم أنها تختلف؟ تتوقعون؟ ها؟ طيب لو قسمناها اثنين زي ما عملنا في المسألة الأولى، إجماعا المرتد لا يرث المسلم إجماعا، هذا بالإجماع أيضا، مثل مسألة الكافر لا يرث المسلم إجماعا. الخلاف أيضا في مسألة المسلم يرث المرتد كما المسلم يرث المرتد الأصل الكافر الأصلي، هذه أيضا فيها الخلاف. فأيضا جمهور العلماء على نفس المسألة الأولى أن هذا مرتد حكم حكم الكافر الأصلي أيضا، وأنه لا يرثه المسلم، المسلم لا يرث أيضا المرتد، وأن مال هذا المرتد يصير فيئا لبيت مال المسلمين، يصير فيئا لبيت مال المسلمين. أبو حنيفة رحمة الله عليه وبعض أهل العلم الأوزاعي وإسحاق على توريث المسلم من المرتد، قالوا أن ينفع المسلم يرث المرتد، يعني لو إنسان والعياذ بالله عنده حد من أهله ارتد ومات هذا الإنسان وكان هو وريثه، قالوا يرثه، قالوا يرثه. ولكن أيضا كما قلنا في المسألة الأولى الأقرب هو القول الإيش الأول أو الأصح لموافقة الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرث الكافر المسلم ولا لا يرث المسلم الكافر، هذه كلمة تعم كل الكفار، تعم الكافر الأصلي وتعم الكافر كذلك العارض أو المرتد أيضا في ذلك. طيب مسألة ثالثة، مسألة ثالثة وهي توريث الكفار فيما بينهم، توريث الكفار فيما بينهم، يعني الكفار فيما بينهم ألوان، اليهود النصارى المجوس كذا نحو ذلك، هل يرث اليهودي النصراني وهل يرث المجوسي مثلا اليهودي وهكذا. فأيضا العلماء في ذلك يعني لهم قولان، أقرب الأقوال أنه لا مانع من أن يتوارث الكفار وإن اختلفت الإيش الملل، لأن الكفر كله ملة واحد، فاليهودي ورث نصراني، نصراني ورث مجوسي، يتوارثون بشرط، بشرط ألا يرث الحربي الذمي، ألا يرث الحربي الذمي. يعني صورة ذلك مثلا في ناس مثلا أهل ذمة عايشين في بلاد المسلمين أو هم حتى في بلادهم بس هم أهل ذمة، يهود مثلا أو نصارى، فجاءوا ليتوارثوا متجوزين من بعض مثلا، لكن في قسم منهم حربي، فهنا يمنعهم الإمام المسلم، يمنعهم لماذا؟ لأن مال هذا الذمي إذا صار للحربي تقوى به الإيش الحربي على المسلمين، ولذلك يمنع إذا كان الميراث يؤول إلى حربي، أما إذا لم يكن حربيا وهم أهل ذمة فيما بينهم لا بأس ولا مانع من ذلك. ثم قال باب ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال باب ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الإمام النووي رحمة الله عليه بوب بلفظ الحديث باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن له على المسلمين إذا مات الميت فيهم وترك تركة أو ميراثا فهذا الميراث أو هذه التركة ستوزع بين المسلمين. كيف توزع هذه التركة؟ ومن أحق بهذه التركة؟ وأول من له الحق في هذه التركة؟ وإلا قد يتشعب أصحاب الحقوق، لكن منهم من إذا وجد أسقط من إيش؟ من بعده، ومنع من بعده وحجبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولذلك إذا بدأ الناس في تقسيم الميراث أول ما يبدأون بمن؟ أصحاب الفرائض. من أصحاب الفرائض؟ الذين نص عليهم القرآن، نص عليهم القرآن. لو قراءة أيضا يعني سريعة كذا هنجد أصحاب الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثي. الأولاد أصحاب فرائض. هنجد فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. النساء ممكن يبقى فيهم أصحاب فرائض وممكن يبقاش فيهم أصحاب فرائض. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى البنت الواحدة لو مات أبوها لها النصف فرضا، لها النصف فرضا. لو لها أخت يبقى يقضي ثلثين فرضا. نعم. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا. لو إنسان مات وترك أبوين، الأبوين كل واحد له سدس في أحوال يعني معين، مما ترك إن كان له ولد، هذا فرض كله، إن لم يكن له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فرضا. لو ملوش أولاد وأم ورثت تأخذ ثلث مش سدس فرضا. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس فرضا أيضا، من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، النصف للزوج فرضا. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، الربع للزوج فرضا في حالة إن لم يكن لهن، فإن كان لهن ولد، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، الربع للزوجة إذا لم يكن للزوج أولاد فرضا، إذا كان أسف له ولد فرضا. فإن كان لكم ولد، لا إذا لم يكن لها ولد، الربع إذا لم يكن له ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت، كل ما يكون له أولاد يقل ليش؟ يقل الميراث. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، هذا أيضا فرضا، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، هذا سيأتي عليه الكلام في الكلام على الكلالة إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء أصحاب فروض. أول ما يبدأ في توزيع الميراث يبدأ بمن؟ بأصحاب الفروض، هؤلاء اللي لربع، اللي لثلث، اللي لنصف، اللي لسدس. هذه الفروض مقسمة مقدرة، والله قدرها وألحقها بأهلها. فعند البدء في التقسيم يبدأ بأصحاب الإيش؟ الفرائض. طيب تبقى شيء، تبقى شيء يذهب إلى من؟ أقرب رجل ذكر. تبقى شيء مستوعب، يتبقى شيء. على سبيل المثال لو مات إنسان عن بنت وأخ مثلا، ملوش ورثتان، بنته وأخوه فقط، ترك بنته وترك أخوه، البنت هتاخد كم؟ النصف. طب والنصف الثاني يذهب لمن؟ أقرب رجل ذكر. أقرب رجل ذكر ده اللي هو بيسموه العلماء في الفقه، في فقه الفرائض، العصبة، يسموه العصبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو لأولى رجل ذكر. طب مش كان ممكن يعبر بقول رجل وخلاص؟ فهو لأولى رجل. تكفي ولا لا تكفي؟ تكفي، لكن هذا من باب التنبيه والتأكيد على سبب الاستحقاق، على سبب الاستحقاق. لماذا العصبة هذا أخذ؟ لأنه أولى واحد في العصبة كلها بصفة الإيش؟ الذكورة. في احنا هيجي معانا هنذكر دلوقتي بعض أنواع من العصبة نساء. طب ليه النساء ما ياخدوش؟ ما هم مش عصبة دول؟ لا، لأن الرجل مقدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر. نوع من التنبيه والتأكيد ان يذكر الوصف ب يعني لفظين مرادفين تنبيها على سبب الاستحقاق اللي هو الذكورة، هي سبب الاستحقاق. ولذلك احنا لو تأملنا حكمة توزيع الشرع للمواريث نجد دائما الرجل في الغالب في كل الاحكام هو مقدم على الايش؟ مقدم على المرأة، سواء مقدم في الاخذ او مقدم في النسبة، او مقدم في النسبة للذكر مثل حظ الانثيين لحكمة عظيمة. وهذه الحكمة لان الرجال يتحملون الاعباء التي لا يتحملها النساء. فعلى سبيل المثال مثلا العلماء يقولون في هذه الحكمة، يقولون أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ونحو ذلك. الرجل هو اللي بيقوم بكل حاجة، هو اللي بيقوم على نفقة الأولاد ونفقة الزوجة، وهو اللي بيقوم على استقبال الناس ويقوم على العبيد ويقوم على القاصدين والضيوف والمش عارف كل حاجة. المرأة في بيت زوجها ليست هي المكلفة بالإيش؟ بالإنفاق. والأولاد ليسوا هم المكلفون طول فترة عدم القدرة، ولذلك من الذي يتحمل؟ الرجل. علشان كده تجد الظلم الفادح جدا الموجود في بعض الناس في المواريث بسبب جهل هذه الحكمة، جهل هذه الحكمة. تجد في الأرياف خصوصا لا يورثون المرأة، لا يورثون المرأة، وإن أعطوها يعطوها فتافيت. لماذا؟ لأنهم هذا الأمر غلوا فيه غلوا شنيعا، الشرع راعى ذلك لكن هم غلوا واستدركوا على الله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة كفر. لكن هؤلاء معذورون بجهلهم، يعني إن الغالب في هؤلاء الناس جهلة الذين لا يورثون البنات، وإلا هذا كفر في الحقيقة، جنس الفعل ده كفر، لكن هم يعني نحسن الظن أنهم جهلة لا يعرفون، لأن هذا استدراك على الله. الله عز وجل راعى هذه المسألة فجعل للذكر أكثر من المرأة، لأن الذكر فعلا بيتحمل الأعباء. هم غلوا واستدركوا على الله وقالوا لا، نعطي البنت وتأخذ هذا المال تعطيه لزوجها، لا نعطيه لأولادنا الذكور فقط. فغلوا، والله أعطى للذكور أعطى الضعف مراعاة لذلك، فهم غلوا في ذلك من باب ان نعطي للبنات. طيب ما هو لو انتم نظرتم الى هذا الامر لوجدتم ان البنات ايضا لهن حق، من الممكن ان تكون هذه البنت فقيرة اليس كذلك فتعين زوجها، من الممكن ان تكون هذه البنت غير متزوجة وتعيش بعد ذلك بلا مأوى ولا يعني شيء يأويها ولا مال ولا كذا، ولذلك هذا المال يحوطها ويحفظها ونحو ذلك. نرجع لمسألة العصبة، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول أجمع المسلمون، أنا هقرأ بالراحة عشان لو عايزين تكتبوا، أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، أنما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود القريب. مهمة العبارة دي لأنها هنبني عليها دلوقتي. أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، يقدم الأقرب فالأقرب، يعني ماذا؟ في عصبة أعلى من عصبة، مين اللي ياخد؟ الأعلى. يعني مثلا واحد مات وترك أخ وترك ابن أخ، مين اللي ياخد في دول؟ الأخ، لأن الأخ عصبة إيه؟ أعلى. في تعبير بسيط كده يعني يبين لك معنى العصبة في الجملة، يعني تعبير بسيط، يعني العصبة لابد يكونوا شايلين اسمك، العصبة لابد يكونوا شايلين اسمك سواء ذكور أو نساء، سواء كانوا ذكورا أو نساء لابد اسمك يبقى فيهم، ممتد فيهم. اللي مش شايل اسمك ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش عصبة. يعني ابني عصبة لي، أخويا عصبة لي، عمي عصبة لي، ابن عمي عصبة لي، ابن ابني عصبة لي، بنتي صاحبة فرد، لكن ممكن يبقى بعد كده ليها مكان آخر، ابن ابني مثلا، أو بنت ابني دي هتبقى شايلة برضو نفس الاسم، وهكذا. احنا هنقسم دلوقتي ان شاء الله المسألة. يبقى أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود القريب. طب ندي مثال، احنا قلنا مثال على اللي السابق انه لا يكون يعني لا يرث عاصب أبعد مع وجود الإيش؟ الأقرب. مثال: مات رجل عن بنت وأخ وعم. يعني مثال واحد اهو، ده هلك عن بنت واخ وعم. الراجل ده مات وساب دول. طيب دول توصفهم كده لما نوصفهم، ده البنت دي ايه؟ نص فرض، فرضا خليها فرضا. طيب الاخ ده ايه؟ عصبة ولا؟ واذا عصبة طيب مين اقرب، الاخ ولا العم؟ الاخ. يبقى الاخ بياخد العصبة، دايما بياخد الباقي تعصيبا. وده مالوش حاجة خلاص. ليه؟ لان هناك عصبة ايه؟ اقرب، ده اقرب، العصبة الاقرب. يبقى ده خلاص بحجم، ملوش حاجة. ده يبقى ده مثال على مسألة اذا وجد اكثر من عصبة لكن بعضهم ادنى من بعض، فالاعلى يسقط الايش؟ يسقط الايه؟ الادنى، يسقط الادنى. نعم. لو احنا غيرنا المثال، قلنا هنا اخين مثلا، اثنين ها، ياخذوا الباقي تعصيبا. ثلاثة ياخذوا الباقي تعصيبا، عشرة ياخذوا الباقي تعصيبا. البنت دي فرض، هنا اثنين اخوة، لا سيبوا دلوقتي، ما تلخبطوش دلوقتي، هنمشي واحدة واحدة عشان ايه يعني الدنيا تبقى ماشية مع بعضيها. سيبوا اسئلتكم دلوقتي. يبقى لو في عصبة هنا ذكر اهو، ده هيبقى ياخد الايه؟ الباقي تعصيب. انا ليه مصر لغايه دلوقتي مش على موضوع ذكر؟ لانه العصبات انواع عندنا، ده بيسموه في العصبات بنفسه، ده عصبه بنفسه، ده الاخ ده بنفسه، او ده بنفسه عصبه بنفسه، يعني محدش معصبه، هو عصبه، يعني هو ماشي في النسب بنفسه، مش حد هو اللي دخله في النسب، مش حد اللي دخله في النسب. عشان كده لو قلنا بقى انواع العصبات، لو عايزين تكتبوا معايا هحاول ابطأ كده في، لو قلنا العصبات ثلاثة اقسام، العصبات ثلاثة اقسام: واحد عاصب بنفسه وهو الاب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان سفل. يبقى العاصب بنفسه أدي أمثله عليه، وهو الأب والجد وإن علا، أبويا وجدي وإن علا، يعني ابويا وابو ابويا وابو ابويا وابو ابويا وابو ابويا، كل دول طول ما هم ماشيين دول كل اسمهم العصبة بتاعتي انا. نعم. والابن وابن الابن وان سفل ابني وابن ابني وابن ابن ابني، الذكور خدوا بالكم كل دول ذكور، كل الذكور دول اسمهم عصبة بنفسهم، الذكر بيبقى عصبة بنفسه على طول الذكر، فدول ماشيين طلعوا او نزلوا، الجد بايه بيعلى والابن بينزل، الابن سموه بينزل ليه؟ لان كل ما بيبعد عني كل ما الاسم بايه بيبعد عني، بينزل بينزل لتحت. الاب كل انا ما بقرب بيعلى، يعني كل ما بقرب من جدي كل ما بقرب من اصولي اكثر. نعم. والاخ الشقيق او لاب، كل دول عصبة بنفسهم، اخويا شقيقي اخويا شقيقي ده عصبة بنفسه شايل نفس الاسم، او لاب اخويا شقيقي اللي هو من امي وابويا، او لاب اخويا من ابويا بس مش من امي برضو نفس الكلام، هو لانه شايل الايه نفس المسألة معايا في العصب. نعم. وابن الاخ الشقيق او لاب وان نزل، ابن اخويا اخويا وابن اخويا اخويا وابن اخويا وان نزل، يعني ايه؟ انسان مات وترك من بعده مثلا مش اخوه بقى، اخوه مش موجود، ابن اخوه اللي موجود ده عصبة، ابن اخوه مش موجود ابن ابنه موجود عصبة، كل دول عصبة بايه؟ بنفسهم، ده عصبة بنفسه. نعم. والعم الشقيق او لاب، والعم الشقيق او لاب، عمي الشقيق يعني ايه؟ اخو ابويا زي ما بتعبير العم لازم من امه وابوه، وعمي غير الشقيق اللي هو اخ ابوه من اخ ابويا من ام تانية، بس الاسم المهم ايه؟ ماشي واحد. نعم. وابن العم الشقيق او لاب وان نزل، ابن عمي، ابن عمي شقيقي او ابن عمي من ابويا برضه ده عصبة، وان نزل ابن عمي وابن ابن عمي وابن ابن عمي ونازل كده، كل دول عصبة يرثوا في حالة ما كانش في حد غيرهم او هم الباقيين، ممكن العاصب يبقى خلي بالك لوحده ده ياخد الميراث كله، العاصب ده ممكن ياخد الميراث كله، لو واحد مات وما عندوش فروق اصحاب فروض خالص وما عندوش غير واحد من العصبة ياخد كل الايش كل الميراث هو اللي ياخده. نعم. يبقى النوع الاول احنا قلنا اللي هو عاصب بايه بنفسه، النوع الثاني عاصب بغيره، عاصب بغيره يعني بغيره بقى عاصب لكن هو لوحده ما يبقاش عاصب، وهو كل انثى عصبها ذكر، كل انثى عصبها ذكر، كل انثى بسبب ذكر بقت من الايه من العصبات، مثال ذلك كالشقيقة مع اخيها الشقيق، الشقيقة مع اخيها الشقيق، يعني اختي انا مع اخويا بقت عصبة بسبب اخويا، بقت عصبة بسببه هو، بقت عصبة خلاص ليه؟ لانه هو بي هي بي هو بقت عصبة لانها ماشية في نفس الايه العصبة بتاعتي، وهو اصلا اولى رجل ذكر فهو اللي عصبها، هو اللي عصبها عصب. هيحصل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والأخت لأب مع أخيها للأب، الأخت الأب بقت عصبة مع أخيها للأب، أختي أنا من أبويا، احنا قلنا الأخت الشقيقة مع أخوها، والأخت من أبويا برضو مع أخوها من أبوها برضو، الاثنين عبوية الاثنين عصبة، هو الذكر ده خلاها بقت عصبة بإيه؟ بسببه، بسببه هو. نعم. لو إيه؟ أخت واحدة في هذه الحال هترث من باب النساء لو أنا ما عنديش حد تاني، لكن لو أنا عندي نساء تانيين غيرها مش هترث، لكن لو هي ما فيش نساء، هي هترث من باب ان دي من نساء الرجل اللي مات، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت واحدة فلها. دي من النساء بقى هتاخد فرض هنا في هذه الحال، هتاخد فرض. طب ممكن واحد يجمع بين الفرض والتعصيب؟ اه زي المثال ده ممكن هي تجمع بين الفرض وتجمع، يعني لو في صورة تبقى فرض وفي صورة تبقى تعصيب. فأما إذا كان في نفس اللي هو العصب بغيره، فأما إذا كان لها فرض، أهو زي المثال اللي ذكرناه من شويه، فأما إذا كان لها فرض فلا يعصبها الذكر إذا كان نازلا عنها. أما إذا كان لها فرض الذكر ما يعصبهاش إذا كان نازلا عنها في الدرجة. يعني مثال أهو: هلك رجل عن بنت ابن وابن ابن ابن، هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن. طيب لو احنا بصينا كده، الراجل ده عاصب صح؟ مش كده؟ عاصب بنفسه، بس هو ما عصبش دي، مع الصبارش اللي هي البنت دي بنت الابن. ليه؟ ان هو تحت عنها، نازل عنها، نازل عنها. مين اللي عصب البنات؟ المساوي لها او اللي ايه؟ اعلى منها. بس هو ده اللي عصب البنات، المساوي لها او اللي اعلى منها، اخوها مثلا هو اللي عصبها، او حد اعلى منها هو اللي عصبها. لكن اقل منها لا، ما خلاص ما يعملهاش تعصيب. ليه؟ لان هي خلاص هي بقت اعلى منه، هي بقت اعلى منه. يعني في هذه الحال مثلا، المثال اللي احنا معاه ده بنت ابن وابن ابن ابن، البنت دي بقت دلوقتي عصبة ولا فرض؟ فرض، نص فرضا خلاص، هي مش محتاجة ده اصلا، مش محتاجة خلاص، لان هي بتاخد فرض، فرض من باب انها من نساء الهالك الميت، من باب انها من نسائه، فخدت النص. بنت الابن، الله، هي بنت الابن تاخد نص؟ ايوه، ما هو البنت مش ايه، مش موجودة. لو ميت مات ولو بنت بتاخد البنت ايش؟ طب ما فيش بنت وفي بنت ابن، هي هي هي هي بتبقى نفس موضعها، بتبقى دي بنته وان ايه؟ وان نزلت. نعم. يبقى هنا في الحالة دي الراجل ده اللي هو ابن ابن الابن مش بيعصبها، ده هياخد الباقي اه تعصيبا، لكن هي خدت هنا من باب الايه؟ فرض، مش من باب ان ده عصبها. نعم. فأما إذا كان لها فرض فلا يعصبها الذكر إذا كان نازلا عنها، إذا كان نازلا عنها. طب نعمل مثال عكسي، لو الأنثى هي اللي أقل خلاص تتشطب، يعني لو عملنا مثال أعلى اللي هو بقى العكس ده، عكس ده، لو قلنا كده هنخلي ابن ابن الابن مع بنت ابن الابن، دي خلاص مش هتاخد حاجة، لانه خلاص كده ده حجبها خلاص، ده هو عاصب بنفسه فحجب اللي بعد منه. ايوة، هي بقى مفيش، هي ملهاش فرض خلاص، لان ده عمل ايه؟ ده حجبها، ابن الابن ده حجبها خلاص، ده عاصب فخد الميراث كله خلاص. هي ليه هنا مش هتاخد؟ لانها نزلت تحت، هنا خدت اهي فرض لانها هي اعلى منه في المنزلة، اعلى منه في المنزلة. ليه؟ اللي هي بنت الابن، بنت الابن بنت، بنت ابني بنتي، بخلاف اما يكون في ابن ابني وبعدين فيه بنت ابن ابني، يعني الابن ده له اخ تاني، يعني الابن ده نفترض اسمه مثلا محمد ولو اخ اسمه علي، علي مخلف بقى البنت دي، محمد ده ياخد الميراث، بنت علي ما تاخدش، لان محمد ده عمل ايه؟ حاجة بقى خلاص. نعم. النوع الثالث: عاصب مع غيره، عاصب مع غيره، يعني احنا اللي فات كان عاصب بايه؟ بغيره، بغيره، هنا مع غيره. ايه الفرق؟ التاني بسبب غيره، ده باجتماعه مع غيره، باجتماعه مع غيره. مثاله كل انثى، لو عايز تكتب كل انثى تصير عاصبة باجتماعها مع غيرها، غيرها مش غيرها، غيرها من النساء يعني. يعني ممكن اتنين نساء هم يعصبوا بعض، اه باجتماعهم مع بعض، باجتماعهم مع بعضهم. كالشقيقة مع البنت، فالشقيقة مع البنت، شقيقتي انا مع بنتي، الاتنين بيعملوا ايه؟ شقيقتي بتعصب البنت والشقيقة، الاتنين بيعصبوا بعض، دول الاتنين اجتمعوا مع بعض. البنت وعمتها، البنت وعمتها. مثال: هلك عن بنت واخت، هلك عن بنت واخت. احنا المثال الاخير هلك عن بنت واخت، بنت واخت، ماشي. ده اللي هو العاصب مع غيره، كل انثى تصير عاصبة باجتماعها مع غيرها، باجتماعها مع غيرها. دي بقت عصبة بسبب البنت، البنت دي تاخد تعصيبا ولا فرضا؟ فرضا، نص فرضا. الاخت دي بقت عصبة بسبب دي، لان اجتمعت معاها بقت عصبة. يبقى في الحالة دي الاخت دي هتاخد ايه؟ الباقي تعصيبا. هو تعبير الباقي ليه؟ عشان احنا ممكن يبقوا اختين مثلا، يعني لو بنت مع عمتين لها تلاتة، عشر عمات، كل العمات كلهم هياخدوا ليه؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. مين؟ لا الاخت لا، ليست لها فرض. الاخت هترث بالعصبة في حالة، وهي اذا عصبتها ايه؟ غيرها، اللي هي زي البنت كده عصبت في هذه الحال. نعم. ها؟ مين اللي هتاخد حدود تلتين؟ يعني كل الباقي. البنت دي خدت النص، النص اللي باقي ياخدوا كل العصبة اللي باقيين، اخت واحدة، عشرة، عشرين، ياخدوا الباقي. لا بيتغير طبعا شكل المسألة. يعني لو افترضنا مثلا داخل مع دول مثلا، هنا لو قلنا بنت ومثلا ومثلا ولد ابن، يعني مثلا ابن ابن ومثلا وام واب مثلا. طيب لو احنا هنا بصينا هناخد سدس سدس سدس، مش كده؟ وهنا الولد ده هياخد قد اخته ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى دي في الحاله دي مش هيبقى حاجه للايه؟ للعصب. الباقي هنا خلاص هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين، هيتقسم بقيه الميراث بين دول للذكر مثل حظ الانثيين. مين اللي هياخد نص؟ مش هياخد نص. السدس طلع فرضا، السدس طلع فرضا، والسدس الثاني طلع فرضا، الباقي مش هيبقى فروض بقى هنا في الحاله دي، هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين. لا مش هتاخد نص خلاص. في الحاله دي هيبقى البنت مع الابن ده للذكر مثل حظ الانثيين، اللي بقى هيتقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين. ما في حاجه هنا تبقى للعصبه؟ لا ما فيش حاجه خلاص. اي انسان، المهم ساب الناس دول. اي انسان هلك عن فلان، يعني المهم عن الناس دول. ماشي. طيب احنا هنكتفي بالكده القدر ده، عشان من يعني المره الجايه ناخد الكلاله ان شاء الله باذن الله، عشان ما يبقاش كل المعلومات كلها متداخله في بعضها. وننتقل الى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.